ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات الآيات الآيات الآيات الآيات والله عليم حكيم.